بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن أردت أن تكون من أصحاب المنازل العالية فاحذر أن تنزل نفسك مع أصحاب الهمم الدنية، فالفضل الذي تراه لها يحول بينك وبين العروج. هذه الحكمة تتحدث عن وسيلة من وسائل الترقي إلى المراتب العالية، وهي عدم النزول أو عدم السكون إلى أصحاب المراتب الدنية أو الهمم الدنية، حتى لا تنطبع النفس بطبيعتهم أو تتأثر بأخلاقهم أو تسلك سلوكهم أو تتوهم أنها على شيء بمجرد مقارنة حالها بحالهم. ولذلك الذي يريد الرقي والعلو لابد أن يضع نفسه مع أصحاب الهمم العالية حتى يقتدي بهم ويتأسى بسلوكهم ويسير سيرتهم ويحبهم، وحبهم هو الوسيلة الكبرى للتمثل بصفاتهم. ولذلك الذي المنازل يوم القيامة تكون بحسب تلك الأحوال أو تلك المنازل التي وضعنا أنفسنا فيها في الدنيا. إن وضعنا أنفسنا مع أصحاب اليمين حشرنا مع أصحاب اليمين، وإن وضعنا أنفسنا مع المقربين حشرنا مع المقربين. وهذا ما يفسر قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت. زوجت أي قورنت الأشكال بعضها ببعض. الدنيا تختلط الأمور، يختلط الصادقون مع الكاذبين، يختلط أصحاب الهمم العالية مع أصحاب الهمم الدنية، لكن في الآخرة تتميز الصفوف ويصبح كل فريق في محله الخاص به، حتى يوضع كل شق كل جهة يوضع كل صنف في محله المناسب من النعيم أو من العذاب. لذلك تقول هذه الحكمة تخاطب السالك الذي يريد أن يصعد إلى سماوات الجمال والكمال، إلى تلك المراتب العالية التي خلقه الله لها وأهله لأن يكون من أهلها. تقول له: إذا أردت أن تكون من هؤلاء فتشبث بهم، سر سيرتهم، سر خلفهم، اقتدي بهم، اجعلهم مثلك الأعلى حتى تصل إليه. عندما ترى صلاتك مثلا، إذا كنت تصلي وتقارنها بصلاة الغافلين، بصلاة الكسالى، بالذين ربما لا يهتمون بصلاتهم، ثم تقارن نفسك وتقول: أنا صلاتي ما شاء الله، لو قارنت هذه الصلاة بصلاة غيري فأنا أفضل بكثير، لو قارنتها بالذين يتركون الصلاة فأنا أفضل بكثير. طبعا هذا يجعل الإنسان ينحدر، بدل أن يصعد، بدل أن يترقى ينحدر، لأنه في كل يوم سيكتشف أن هناك من هو أدنى منه. حتى لو نزل ما نزل، حتى لو فعل ما فعل، حتى لو ترك الصلاة، فسيقول: هناك من هو شر مني. وبذلك يبدأ في النزول وفي الانحدار، بينما ويبقى دائما. طبعا هو لماذا يفعل ذلك؟ حتى لا يلوم نفسه، حتى لا يعاتبها، حتى لا يوبخها، حتى يشعر بأن له أفضلية وأن له كمالا. حتى كما قال بعض الحكماء: ربما أراك الإحسان صحبتك لمن هو أسوأ حالا منك. الشخص أحيانا قد يصادف ناسا فيراهم أصحاب أخلاق سافلة، منحرفين، أصحاب ألسنة بذيئة، مقصرين ربما في صلاتهم، فيتوهم أنه أفضل منهم، فيتوهم هو طبعا أفضل منهم، فيتوهم أنه على مكانة عالية وأنه ولي من أولياء الله. هذا خطأ، هؤلاء لا يمثلون الكمال. أنت تقال نفسك بالذين بالقاصرين المقصرين، وهذا لا يمكن. شخص كسول يدرس مع كسالى ثم يكون الأول فيهم، فهذا لا يعني أنه ذكي. المقارنة تكون مع الأذكياء، مع أصحاب القدرات العالية، وليس مع هؤلاء المقصرين. ولذلك الذي يريد، طبعا هنا الكلام وجه للسالكين الذين يريدون الترقي، وطبعا ليس هناك محل، البعض يقول: أنا لا أريد الترقي. لا، ليس هناك محل، هناك ترقي وهناك نزول، ليس هناك شيء اسمه ثبات. إما أن تصعد، إما أن تكون صاعدا في كل لحظة في كل نفس، إما أنك صاعد إلى مراتب الكمال، بما تفعله من أعمال صالحة، بما تشعره من معان طيبة، بما تهتم به من همم عالية، أو أنت أو نازل في الدرك بحسب مراتبه. أحيانا الإنسان يتذبذب، يصعد وينزل، يصعد وينزل، إلى أن يختار في الأخير المحل المناسب، إما أن ينزل أسفل السافلين، وإما أن يصعد صعودا قويا. فالصعود يحتاج، كما أن الصعود الصاروخ مثلا الذي يريد أن يصعد يحتاج إلى طاقة محركة قوية، يحتاج إلى دافع قوي جدا، وكذلك السالك. أخطر ما يهدد السالك هو ركوله إلى نفسه، هو شعوره بكماله، هو مقارنته نفسه بالمقصرين. لكن عندما يشعر بالكمل هنا يصبح ذلك طاقة له، دافعا له. ولذلك كان أخطر الأشياء للسالكين هو رضاهم عن أنفسهم وشعورهم بأنهم على شيء. طبعا هذا يهددهم، يهدد أعمالهم، لأنها تصبح غير خالصة لله تعالى. يهددها بالعجب، وأخطر شيء هو العجب. يهددهم بالغرور والشعور بأنهم قدموا شيئا، يهددهم بالكبر، يهددهم بكل الأمراض النفسية، ليس فقط تلك الوساوس الخفيفة، لا، يهدد ذاتهم. وطبعا المؤمن دائما على حذر، دائما يتذكر إبليس وكيف كان مقربا ثم أبعد، يتذكر بلعم بن باعوراء الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم أن الله تعالى آتاه آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم بين السبب وتثاقله إلى الأرض، ركونه، التثاقل الأرض قد يكون في هذا الحال عندما نقارن أنفسنا بهؤلاء. ولهذا القرآن الكريم يذكر لنا الأسوة الأعظم، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رسول الله هو المثل الأعلى. البعض للأسف عندما تقول له رسول الله يقول لك هذاك رسول الله، ولكن لماذا؟ إذا كان قلنا هذا رسول الله ونحن لا نسير خلفه ولا نسير سيره، ما فائدة أن نؤمن به ونتبعه؟ الهدف هو أن يكون مثالنا الأعلى، الهدف هو أن نتقولب بقالبه، الهدف هو أن نسير سيرته، أن نعيش معناه، هذا هو الهدف. رسول الله كان مكلفا كسائر البشر، وفي بيئة قاسية شديدة، وكان يعاني ما يعاني سائر الناس. لا يتصور شخص أن رسول الله يعني كأنه أوتي هذه الأمور فضل إلهي محض، ليس له أي جهد، لا، كان يجتهد جهدا شديدا. والقرآن الكريم يعاتبه، يلومه الله تعالى، يعاتبه يلومه أحيانا حتى نعرف جيدا. لا ينبغي أن البعض يكبر شيء محل معين بحيث يزيل عنه القدوة. للأسف هناك الآن من يرفع الأسوة برسول الله ويجعل بدلها آخرين، وهذا انحراف. الرسول الله صلى الله عليه وآله، الأنبياء والمرسلون، الله تعالى عندما ذكر إبراهيم وكونه خليل لله كأنه يقول لنا اسعوا لأن تكونوا أخلاء لي. الخلة ليس مخصوصة في شخص واحد، يمكن أي شخص أن يصير خليل لله، يمكن لأي شخص أن تتحول ناره بردا وسلاما، يمكن لأي شخص أن يصير حبيبا لله، يمكن لأي شخص أراد أن يصير وليا لله، مقربا لله. ولذلك اعتقاد الكمال في أشخاص معينين مضوا في أزمنة سالفة هذا انحراف. نحن مطالبون بأن نجعلهم أمثلة عليا لنا حتى نقتدي بهم ونسير سيرهم ونرتقي إلى مراتبهم. طبعا هم درجتهم العليا، ولكن بسلوكنا نصل إليهم. والمرء مع من أحب، المرء مع من سار بسيرته. في هذا المعنى قصة تروى عن بعضهم كان يحب الإمام علي، وكان في كل سلوك يتمثل، يقول لهم كان الإمام علي فعل كذا، قال الإمام علي كذا، بناء على حبه لهم. طبعا الإمام علي يمثل الأخلاق العالية، الإمام علي هو التلميذ الأكبر لرسول الله، كان يمثل النبوة وجمالها وكمالها، يمثل أخلاق النبوية. فلذلك كان هذا كل ما ذكر موقف يقول لهم كذا ويقتدي به فيه. فقال له ابنه، تكلم عنه، قال يا بني أنا تراني دائما أتحدث عن الإمام علي، أنت من هو قدوتك؟ فقال يا أبتي أنت قدوتي. قال كيف؟ قال أنت تقتدي بالإمام علي وأنا أقتدي بك. فقال يا بني احذر من هذا، أنا عندما اقتديت بالإمام علي وأحببته، طبعا عندما نقول إمام علي هو رسول الله، إمام علي هو تربية رسول الله، هذا لا يعني البعض عنده فهم فهم سلبية، لا، نحن عندما نقول إمام علي، الإمام علي هو حسن من حسنة رسول الله، هو تلميذ رسول الله الأكبر، فعندما نذكره لا يهون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما سئل الإمام علي عن قال له بعض اليهود أنبي أنت؟ قال أنا تلميذ، أنا عبد من عبيد محمد، حتى نزيل الفهم واللبس عند الآخرين. قلت قال الأب الابن للأب لابنه يا بني أنا عندما أحببت الإمام علي واقتديت به وحاولت أن أقتدي به لم أنل منه إلا شيء بسيط جدا، لم أسر سيرته إلا في حدود ضيقة جدا، وأنت عندما تريد أن تقتدي به فستكون أيضا كذلك، ستقصر كثيرا، فلذلك بدل أن تقتدي بي اقتدي بالإمام علي، اقتدي بأستاذي، اقتدي بالذي تتلمذت عليه، وهكذا. طبعا هذه المعاني أن الهمم العالية هي التي ترفع الناس، ترفع إنسان. ولهذا ما يفعله بعض الخطباء عندما يذكرون الانحرافات في المجتمع ويسمونها، طبعا هؤلاء في الحقيقة ينشرون الفساد، يعني بدل يذكر الصالحين والصلاح يذكرون الفساد، وبالتالي يقول الذين في المسجد نحن بحمد الله جيدون، نحن أصحاب كذا أصحاب كذا إلى آخره، هذا لا، ننشر نقضي على الفساد من خلال نشر الصلاح. حتى الجرائد للأسف الجرائد تنشر أخبار الفضائح ولا تنشر شيء، أحيانا تكون هناك منجزات علمية لا أحد يذكرها، لا جريدة تنشرها، لا كتب تنشر معلومات إلى آخره، لكن ماذا؟ فلان قتل فلان، فلان قتل فعل كذا، ينشرونها. لماذا؟ عندما يقرأها عامة الناس يقول الحمد لله، شخص يفخر أنه لم يقتل والده، أنه لم يطرد شقيقته، أنه لم يفعل كذا وكذا، يعني هل هذا هو قدوتك؟ لكن هناك ناس كثيرين في المجتمع من أحسنوا، هناك ناس أفعلوا أفعال طيبة ينبغي أن تنشر، ولهذا القرآن الكريم نهى أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا، الغرض منها ليس حماية الذين ارتكبوا الفاحشة وإنما حماية المجتمع من أن يصبح هؤلاء أمثلته ونماذجه ومقاييسه التي يزن بها الأشياء. نحن مطالبون بأن نترقى دائما، ننظر إلى الأعلى، ننظر إلى السمو، ننظر إلى الكمل، ننظر إلى النماذج الرفيعة حتى نتشبث بهم وحتى نمسك بأيديهم وحتى نحشر معه، وحتى دائما يبقى عندنا الشعور بالتقصير، الشعور بأننا مهما فعلنا فلن نستطيع أن نصل إلى ما وصل إليه، وذلك ما يحمينا من العجب، ما يحمينا من الغرور، ما يحمينا من الأمراض النفسية التي تشوه أعمالنا. لذلك هذه الحكمة تدعو إلى هذا الأمر، تدعو السالك إلى أن إذا أراد أن ينزل المنازل العالية، أراد أن يحل في درجات العليا، طبعا عندما نقول منازل العليا الأخلاقية لها ما يضاهيها من الدرجات العليا في الآخرة، فلينزل في الدنيا مع هؤلاء، مع أصحاب الهمم العالية، المنازل العالية لأصحاب الهمم العالية، والمنازل الدنيا لأصحاب الهمم الدنية، والكمال في هذا الأمر، الكمال في أن نعرج، في أن نصعد، في أن نرتقي، في أن نرقى سلم هؤلاء الكمل حتى نصل إلى ما وصل إليه، والحمد لله رب العالمين.